هذا السائل يقول طفنا طواف القدوم ونحن ثلاثة واختلفنا في عدد الأشواط، فمنا من قال طفنا سبعة ومنا واحد قال طفنا ستة، فغلب الأمر. إذا كان في جانب إحدى الجهتين غلبة ظن حكم بها، إذا كان يغلب عليه أنه طاف سبعة حكم بالسبعة، وأما إذا كان مترددا فإنه يبني على الأقل، أما مع وجود غلبة الظن بطواف السبعة فإنها تكفي في ذلك. يقول لدي مرض وأنا حساس من أشعة الشمس، استعملت مظلة الشمس فما حكمها؟ يجوز استعمال مظلة الشمس لمن له حاجة، فالأفضل أن يبرز الإنسان لربه في المناسك كما صحت بذلك الآثار عن السلف، فالأكمل أن يؤدي الإنسان مناسكه بارزا، فإن احتاج إلى ضل كان ذلك جائزا لشدة حر أو مرض. يقول ما حكم نزع الغطاء عن ذراع الأيسر بدل الأيمن في طواف القدوم؟ يقصد الاضطباع، والاضطباع سنة، فإذا عكس فلا شيء عليه. يقول هل يلزم من كون العدلين القحطاني من نسل إسماعيل أن العرب العاربة العرب المستعملة مستعربة كليهما من نسله؟ نعم هما من نسله. ما الفائدة من التفريق بينهما؟ في هذا التفريق في هذه القسمة نظر، والأكمل أن يقال العرب البائدة والعرب الباقية، فالعرب البائدة كجليس وتسم وغيرها من القبائل وعاد، والعرب الباقية كما نسل من قريش والخزرج وغيرهم. يقول ما الفائدة والحكمة في أن الله يوحي إلى عبد من عباده شرعا ولا يأمر بتبليغه، يريد بذلك وحي البعث، أما الوحي المطلق يقع على معاني منها الإلهام، وقد يلهم الله عز وجل أحد من الخلق هذا يسمى وحيا، لكن هو يريد وحي البعث، والحكمة تعريفه بعبادة الله عز وجل، لكن لا يوجد بمعنى أنه لا يوصل ما نزل إليه من الهدى والوحي، وإنما بمعنى عدم القتال. نعم من الأنبياء من لم يؤمر بالقتال. يقول ذهبت إلى مدينة جدة وعدت اليوم إلى مدينة مكة، هل علي شيء؟ لا شيء علي، لكن الإقامة في مكة أولى من الخروج إلى جدة لما في مكة من الفضل. يقول ما الفرق بين بيت الكعبة وبيت الله الحرام والحرم؟ الحرم أعمهن، فإنه يشمل الموضع الذي فيه هذا البناء وما حوله من حدود الحرم، وبيت الله الحرام هو المسمى الكعبة، فإذا قيل بيت الكعبة يعني الذي سمي بالكعبة، فالكعبة اسم للبيت الحرام. يقول فاتتني صلاة الفجر سنوات عديدة، ومنذ أن نويت الحج داومت على صلاة الفجر، فماذا أفعل لكي أعوض ما فاتني من صلاة الفجر؟ المشروع للعبد أن يتكبر من نوافل الصلاة ليرفع فرائضه، فالإنسان لا يخلو في فرضه من فوت أو نقص أو نحو ذلك، فجعلت النوافل تتميما لهذه الفرائض إذا نقصت، فالذي أنصحك به أن تستكثر من النوافل، ولا سيما إذا كنت في هذا الموضع الذي تضاعف فيه الصلاة. وهذا آخر هذا المجلس، وموعدنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في شرح كتاب اللوامع من الكلم الجوامع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.